أول ما نقول فن النحت بيخطر عبالنا النحت على الخشب والحجر والحديد، الأمر اللي بيخلينا نسأل هل من الممكن يكون العمل الفني مجرد من المشاعر؟ والغريب بالأمر قدرة الفنان على نقل الفكرة أو الإحساس من المخيلة للوجود عبر كتلة جامدة ناطقة بنفس الوقت. وما بننسى أبدا فن النحت على الرمل والجليد والشمع اللي بيختلف عن ما سبق ذكره بسبب اختلاف التعامل معه وأمد بقائه ومحافظته على رونقه. مستمعينا، حلقة اليوم من حكاية الفنون حول فن النحت على الرمل والشمع والجليد مع الفنان التشكيلي علي رجب حسين. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. يعني مثل ما بنعرف أنه جميع أنواع الفنون وأغلبها بدأت من قديم الزمان وبأبسط الأدوات، وفن النحت من أهمها باعتبار كان الإنسان ينحت على الألواح للكتابة وتدوين العلوم والحضارات. لو نرجع معك ببدايات هاي الفنون وبالتحديد نخصص الوقت الكافي للرمل والشمع والجليد. طبعا الفن بشكل عام هو فن، هو حالة تجسيد الجمال، إذا قلنا ترجمته للواقع من خلال منحوتة، من خلال ألواح نحتنا حسب أنواع النحت، أو بلوحة أو بلوحة فسفسائية أو إلى آخره. بدأ مع مع مع ولادة الإنسان. ما أنا نطول كتير، إنه لما كان يرسم على الكهوف يجسد بطولاته، أيام الصيد، الحيوان مثلاً المشهور بالبيئة، توثيق لهالحيوانات الموجودة. من هون نحن لما اللي شفنا قلنا إنه الفن النحت أو الفن هو اللي يجسد كلغة، ينقل للجيل القادم حياة الماضي. فأجت أهمية الفن من نقله بشكل صحيح بحرفية للواقع أو للتاريخ اللي كان أنا ذاك به الإنسان عايش. يعني كل مرحلة فينا نقول أنه موثقة على جدران الكهوف. نعم. بالتالي من خلال هالتطور للحياة الإنسان، طورت الحياة بشكل أو بآخر، وصلنا لموضوع أنه نحطت هالأمور هاي ندرست نحطت ضمن سياق مدارس فنية. هاي المدارس الفنية تنوعت بتقنياتها، بين تصوير، بين نحت، بين إلى آخره من مختلف الفنون. هلأ من جملة الفنون نحن عنا في شيء الفن النحت دايما له يرتبط بالمخيلة، أنه بشيء القابل للديمومة. فالقابل للديمومة أيضا في عندك كذا تقنية مادة يقوم الإنسان بالنحت عليها. اللي بقى أكثر لهذا اليوم هو منحوتات على الحجر أو الرخام أو المشويات من الخزف وما شابه ذلك. تعامل ككتلة. ككتلة أو كأنه جسد، عم نحكي جسد تاريخ اللي كان فيه الإنسان عايش بكل مرحلة. هلأ لما نوضع الفن التشكيلي وضع ضمن سياق كأحد العلوم، أحد العلوم الشاملة، مو بس علوم فن، لأن الفن إذا جينا ترجمته للفنون التشكيلية، من يتعامل بالفنون التشكيلية يجب أن يكون ملما بثقافات عديدة وبمهارات عدة، مو يعني فقط. لا يقل أهمية عن أي علم آخر. أبدا أبدا أبدا. نعود بالكلام عن موضوع فن النحت على على على بتقنياته، انواع فن النحت بتقنياته. بدنا نقول انه النحت على شكلين، هناك النحت المباشر والنحت الغير مباشر. بما معناه انه كان الانسان او النحات يقوم بالتعرض لقطعه صخريه او قطعه من البازلت او من الخشب، وبالتالي بأدوات، وقد يكون الأدوات هو يصنعها. أحيانا كانت حاجة له أنه يجسد هي المنحوتات، ترتبط بواقع كان في له مفهوم صوفي، أو يرتبط بأديان أو بحقب لها طابع ديني من قبل أثناء عصر النهضة ومن قبل القرن 21 العشرين. كان أول شيء بدنا نطرق شوي إنه ليش كان اسمه الفن المخملي. فن التشكيلي اسمه فن المخملي أو فن القصور، لأنه فقط كان مخصص لخدمة الكنيسة أو لخدمة القصر أو لخدمة الفئة الحاكمة على الجدران والأبواب وغيرها، ومحصور تقديم الفن لهذه الفئة فقط. إذن حكر على هالفئة. لأنه كان فقط الفنان في فترته فقط تلبية لرغبة الطرف الآخر. مع ذلك هذا الفن بقي لحد الآن أعطى هي اللمسات التاريخية اللي كان سابقا صايرة. ولكن الفرق مثل ما ذكرت أنت أنه سابقا كان يعني مثل خلينا نقول أكثر ما أنه رغبة، يعني لما أنت عم تشتغل عمل فني حتى تقدمه، هون مو هون رغبة طرف آخر. ومثل لما أنت مثلا يقول لك تقولي لحالك أنه أنا بدك تشتري لي أو تنفذ لي القطعة المعينة، فكان محصور بالعنوان وبالشكل، وحتى ممنوع الخروج عن الواقعية والكلاسيكية. يعني بقى هون الفنان ما بقى حط لمساته الخاصة شو بيشعر هو بهالمنحوتة. هون مقيد. هون كان فنان مقيد أنه يرسم شخصية معينة أو ينفذ منحوتي لشخصية معينة، تبقى حكرا لي داخل الكنائس أو حكرا داخل القصور. حتى احيانا ممكن الملك يطلب ينعمل له تمثال، هون بقى بيجي دور الفنان انه مو احساسه شو شايف هو هيدا، خلينا نقول الرئيس او الملك. نعم كان مقيد بالواقعيه وحتى بالكلاسيكيه. كان يحل مكان الكاميرا حاليا. سابقا الفنان كان يحل مكان الكاميرا او اداه التصوير الحالي. العمل الفني هو الصوره اللي تحاكي الواقع. نعم. هلا انعطف بعدين الفن انعطف ما عاد كان لما تحرر من قيوده بعد عصر النهضة، صار الفنان بلشت تبدأ مدارس، تولد مدارس. فهلا نحن مشان ما نضيع الكلام الزيادة، انه ليش كيف بلشت تظهر مدارس، انه صار في يخرج عن الواقعية وعن الكلاسيكية ويعبر عن الجمال، عن ايوه، ويعبر عن نفس الجمال بطريقة او باسلوب اخر، تخلص من بعض القيود اللي كانت متعلقة فيه. وصار هون بقى حالة انه اذا جينا على مفهوم الفن التشكيلي كعلم، انه كيف تطورت هي وكيف تحول المدرسة الى اخرى. لذلك هي مو بالامر السهل، انه مو مرور الكرام. يعني نرجع على موضوع انه فن النحت كان الفنان يقوم ب او لحد هي اللحظة في عندنا شيء بالنحت اسمه فن النحت المباشر وفن النحت الغير مباشر. ولكل نوع من الفنون أدواته وخاماته وغاياته أيضا هلا نقول في غايات استعمالي، هي بقى لها علاقة بالمفهوم الخزف، مفهوم الحاجات الاستعمالية كالكؤوس كالفناجين كالصحون إلى آخره، أو الميداليات أو الأختام كانت تصنع. هون هي لها علاقة بالنحت الغير مباشر. غير مباشر لأنه تحتاج إلى قولبة، ومن ثم صياغة النسخة الثانية عن القالب. هون تحتاج إلى مهارة أكثر من إبداع، يعني ما بدها هالجانب الإبداعي يمكن. لا هو نعم الفكرة هيك، ولكن أكثر وضوح إنه هون يتم صناعة هي بالمفهوم النحت غير مباشر، صناعة تمثال من خلال التعامل مع مادة الصلصال، وحتى يصل الفنان الى الشكل المطلوب يتم صناعه قالب لهذا النسخه، ومن ثم عن هذا القالب يتم انجاز نسخ ثانيه. فبالتالي هون اسمه النحت الغير مباشر، بينما النحت المباشر هو مباشره انا اقوم بالنحت على كتله صخريه او كتله من الخشب او التشكيل بالمعادن. هون ليش مباشر؟ هون ما في لا هون لا يتعرض للنسخ. يعني مو بحاجه لتكرار، وانا بدي اعمل هذا التمثال فقط لغيره. هو ولاده نسخه واحده تنجز مره واحده بها بادواتها، ولكل تقني او خامي ادواتها. اذا المباشر اجمل باعتباره طبعاً لا يتكرر. هلا اذا بنقول انه بالمتاحف بنشوف تماثيل ولقى اثريه فيها نماذج، مثل حتى الموجود على التوابيت. هلا ممكن هذا نحن ناخذ عن النسخ، ولكن ناخذ عن النسخ الا بقى طريقه قولبه ثانيه، ممكن ناخذ نسخ واكثر من نسخه حسب ما نحن اذا ردنا. لكن اهميه النحت المباشر اللي هو هذا هذا المنتج الموجود لدينا عبر التاريخ اللي نحن وصل بنا الفريد والمتميز. نعم، اللي شفنا مثلا منحوتات على جدران على القبور، على مداخل القصور، على في القلاع وفي الأوابد الأثرية اللي شفناها. فالأكثر ديمومي هو هذا ما نحكي عنه بالنحت المباشر. هلا هون بقى موضوع انه الفكرة، لما قلنا كان يرتبط فن النحت سابقا ببيئه او بحقبه زمنيه يتبع لما الكنيسه او للقلعه او للشخصيه معينه، قصور النبلاء والمميزين. أيوة. ممكن كمان كان يجسد الحالات التزيينيه هي تخضع لمهارته للشخص. مثلا كان نشوف الاسود، بنشوف الغزلان، بنشوف الطيور، بنشوف الزخارف، هي تلبي أو تترجم مفاهيم، ممكن مفاهيم إلى طابع ديني أو طابع عقائدي أو طابع، ممكن يكون طابع له علاقة بتراثي بشكل أو بآخر. هون حاليا نقول أنه هون تتبع إلى مقدرة ومهارة الشخص الذي يقوم بإنجاز هذا العمل. إذن العنصر الأساسي والأهم هو الفنان ذات نفسه بكل هذا الكلام. نعم. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي أترجاك وأحني جبيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي أترجاك وأحمي جبيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني. لك وينك إذا ناوي تحرق قلبي بكحلة عينك؟ وينك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك؟ وينك أكد ساعتها إنك ما ترجع خطار؟ وينك إذا ناوي تحرق قلبي بكحلة عينك؟ وينك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك؟ وينك أكد ساعتها إنك ما ترجع شك عامل بإحساسي يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي راسي، ولما تشكي لين عناد الصخر القاسي. قالوا تدري شك عامل بإحساسي يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي لما تشكي لين عناد الصخر الباسي. ويلدك إذا ناوي تحرق قلبي بكحلة عينك؟ ويلدك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك؟ ويلدك تأكد ساعتها إنك ما ترتاح النهار؟ أكيد متابعين معكم مستمعينا بهالموضوع الرائع اللي رجعنا لأحقاب تاريخية مختلفة ومتعددة. أستاذ علي، يعني فعلا اليوم منرجع هيك منعيش أنه اليوم منقدر نروح على الموقع الأثري منشوف بتكون مدمرة ولكن في بقايا هاي المنحوتات على الصخر، فما عنا غير هدول يذكرونا بهدوك الأزمنة. بدنا نحكي عن جانب النحت على الرمل والشمع والجليد. طبعا هون موضوع التسلسل او تنوع العمل الفني لدى الفنان او لدى الشخص، اتت هذا فن النحت على الرمل منذ تقريبا نهايه القرن العشرين او خلال القرن العشرين، وكان هذا النوع من الفن يرتبط بالحاله الاقتصاديه للبلدان، وظهر عند معظم ظهر هذا الفن عند البلدان الغنية أو المتطورة جدا، المتقدمة، ممكن تكون متقدمة بالثروة، متقدمة إلى آخره. هي أكثر شيء ظهرت فن الرمل، فن النحت على الرمل بها البلدان، هي البلدان الكبيرة الغنية. ففن النحت على الرمل لا يقل أهمية عن لا يقل أهمية عن باقي الفنون، باقي الخامات، ولكن أخذ طابع حتى وصولا إلى الفنون الثانية. هي حالة إبداعية أتت من حالات خاصة أولا، بما معناه أنا أسير على شاطئ البحر وأنا لدي حالة إبداعية، ارتأيت أن وأنا أجلس على هذه الرمال أن أكون جسد امرأة أو كذا، وبعدين أعطت هذا تابعت هذا الشيء، وصار عندي فكرة أنه أنا لازم كل أسبوع أنزل على البحر نفذ هي أعطي هي وبالتالي عبر عن مشاعري بهي الطريقة، صار نوع من لفتة انتباه، لفتة انتباه، وجسد هذا أنه لا أنا قادر أعطي من الرمل حالة فنية إلى نكهته الخاصة، إلى طابع الخاص، إلى مفهوم التعامل الذي يختلف عن المواضيع الثانية، لأنه الرمل آلية التعامل معه مو بهذه البساطة. وبالتالي هون بعض الفنانين يلجأ إلى استخدام بعض المثبتات. طب معلش قبل ما تكمل الفكرة، وضروري نفهم اليوم عم بتقول انه مو بهالبساطة، علما انه نحن اليوم بنعرف انه اللي بيحب يكتب اي رسالة سرية مثل ما بيقولوا، او يعمل اي يعبر عن فكرته عن مشاعره على الرمل، فهو بيستغل شط البحر حتى يجي الموج يمحيه، فمفتكرين نحن انه القصة سهلة يعني. لا هون ايه هون كلياتنا نحن دائما شاطئ البحر هو او البحر هو خزان أسرار الناس، إذا جبنا نقول هيك. وفليكون مقدار خبرة أو موهبة الفنان، مقدار أن من يخدم هذا النوع من الفن ليتعايش مع جمهوره من خلال تقديم هذا الجمال بهذه الطريقة أو بهذه التقنية. أنا عم أحكي عن تعامل الخطر مع مادة الرمل، لأنه يختلف، لأنه المادة لا تتماسك بها السهولة، وبالتالي دائما يجب أن يتوفر الشاطئ المناسب أو الفنان يختار المكان والشاطئ ذات الحبيبات الرملية، الطمي الخاص برطوبته بتماسكه. إذا بحاجة لشروط خاصة. طبعا مو لأنه إذا ما في شط رملي، إذا ممكن نحن نأخذ الرمال وتوضع في قالب خشبي وتتطلب عدة أيام من التكديس هاي الرمال، ومن ثم ثقاتها بالماء حتى نوصل لكتلة رملية متماسكة، ونرجع ننحت. ممكن تنحتي الرمل بأي بهو بأي بناء ضمن أي قاع. تنقل الرمل إذن لأي مكان. نعم. يعني القصة مو محصورة. نعم. بالبحر، إنما الغاية. نعم. على البحر إنه بيعطيك مشاعر وإحساس بيعزز. نعم. هلا هون لما نحكي تنفيذ المنحوت الرملية على شاطئ البحر تختلف وضع. إنما أنا أتكلم عن حاليا عن فن النحت على الرمل. فن النحت على الرمل إنه هي المادة، كيف يستطيع الفنان التعامل مع هي المادة، وكيف وما هو نوع حالة الاختلاف بينه وبين سابقة من التقنيات الأخرى. فمثلا أنا لما قلت خطيرة، مع إنه مقدار تعامله معه بده يؤدي استمرار العمل بمادة الرمل ولد خبرة لدى الشخص. فهم يختار الفكرة المناسبة التي يستطيع من خلالها التنفيذ على الرمل. لأنه ما الحالة البنية الرمل بدأ فكرة معينة تتنفذ بكتلة يفترض مسبقا أنها ستنفذ وقابل التنفيذ. يتختلف هون موضوع الرمل عن موضوع النحت على الشمع أو موضوع النحت على الجليد. هلأ الرمل موجود على شاطئ البحار والمحيطات والأنهار مثلا ممكن يلاقي كمادة مطوعة بندياته سهلة متوفرة إلى آخره، يستطيع ترويضها بالطريقة التي يراها مناسبة ضمن الفكرة المطلوبة التي يستطيع تنفيذها. بينما حتى هون الجليد له بيئة مباشرة، بس نحن صورنا نحت على الجليد، صورنا حالنا نسير في منطقة جليدية تحت الصفر، يعني مثلا مثل بلدان الاتحاد السوفيتي وحكمه بدها تكون يعني هيدا فن الطقس البارد مثل ما بيقولوا، بحاجه لهي الشروط المناخيه. هي هون الشروط المناخيه بتحافظ على درجه حراره الجليد مثلا الجليد، لانه اختياره لموضوع النحت على الجليد في مكان معين وبزمن معين كلما عمل تزداد درجة الحرارة قساوة، وبالتالي هون حافظ على بقاء واستمراريته. أنا إذا بتلاحظي في قصور، في مطاعم، في بعض أنا رأيت في بعض البلدان إنه كان في حفل زفاف نظامي وقضاء شهر العسل. عملوا فندق من الجليد وقتها، نعم كان غريب نعم جدا. نعم. هلأ في عندك بالجليد أدواته بتختلف عن أدوات النحت على الرمل، وأدوات النحت على الرمل تختلف عن الخشب وما شابه ذلك من حجر ورخام وأدوات ومعادن أو خامات أخرى. الموضوع هون بعض الأعمال أو بعض تقنيات النحت تحتاج إلى فريق عمل. يعني هلا ممكن أنا كفرد نفذ منحوتي من الرمل، نفذ منحوتي من الحجر، نفذ منحوتي من كذا، ولكن الأجمل أنه يكون هذا الإنجاز من فريق ينفذ أحيانا فكرة مثلا قصر من الجليد يحتاج إلى أكثر من يد تعمل بهذا، ولكل نوع من التقنية جماليته ورونقه. بس هون معلش هون بيستحضرني فكرة الرسالة من العمل الفني. نعم. بأمرين، أول أمر هو موضوع الاختلاف بين يعني لما بيكون العمل فردي فبتكون الرسالة من ممكن من الشخص ذات نفسه، العمل نعم. الجماعي رسالة جماعية. نعم. قد تكون رسالة لبلد أو لا، مثل ما ذكرنا حقبة تاريخية كاملة أو مرحلة ما من الزمن. نعم. وبنفس الوقت كمان الأمر الآخر اللي هو الرسالة اللي بتكون يعني أنا لما بقول صخر وخشب وحديد بكون عم بحكي عن رسالة طويلة الأمد. نعم. بتذكرها الأجيال القادمة وبتقرأها من خلال هالعمل الفني. بس أنا لما بقول رمل وشمع وجليد، إذن أنا رسالة قصيرة الأمد كما الرسالة النصية. نعم، لا هون مزبوط، بس إذا جينا أخذناها مبدأ أنه إيه إذا عملت أنا منحوتي رملية ممكن موجة تأتي على العمل بشكل مباشر، أو إذا منحوتي من الحجر لا ممكن تبقى أحقاب زمنية آلاف السنين. نعم. يعني إذا ما حدا دمرها. إذا لكل لكل لكل حالة فنية فعلا إلى هدف. هلا الهدف من العمل الفني أول شيء له شقين. أنا افترض أنا بدي نفذ عمل أمام الجمهور، أنا بدي أعتبر لك إنه الفن النحت أمام الجمهور هو ثقافة علنية. هون احترام الفنان لجمهوره من خلاله هو لما بيحترم عمله يحترم جمهوره ويحترم الجيل اللي بده يجي يوصل له هي الرسالة المحملة من العمل. الفكرة الجمالية واحدة، لكن المفهوم الجمالي التنفيذ أمام الجمهور حال إذا جينا من ناحية بهرجة، جينا من ناحية تشارك مثلا إطفاء شيء من السعادة، من الترويع عن النفس، من الانبساط، من حتى بيكون عند الجمهور جانب فضول وبيكون في بقى تعويد هذا الشخص على حالة تنمية الذائقة الفنية عند هذا الشخص، وبالتالي لما بيشوف في شيء جميل على شاطئ البحر بتنمي كيف بتنمي عنده روح الذائقة الجمالية، بيصير يحب يشوف دائما شاطئ نظيف تماما، دائما يحب الشارع نظيف. إذا استفدنا من فوائد أخرى كله يرتبط بفي بحب أنت تمثال بحديقة معينة تلاقي إنه ناس عم تتصور عنده، ناس عم تأخذ تلتقط صور تذكارية، بتحسي انه حافظي عليه، حافظي على النظافة. دائما بنقول لما بيكون لما بيحضر الفن بتخلص الحرب، يعني الفن هو الشيء الجميل اللي بيمحي هاي الصورة السوداء. هون نحن لازم نحن نستثمر هذا الفن، هذا دوركم بقى. نعم لازم نستثمره بهي الفترات الزمنية. حلو كتير. هلأ إذا حبينا نحكي عن المراحل اللي بمر فيها العمل الفني من لحظة ولادة الفكرة وصولا لتقييم المشاهد لألا. هلا هون موضوع ولاية العمل الفني احيانا يتطلب حسب الخامة او النوعية او الاسلوب المتعامل فيه عند الفنان. هلا اول شيء يضع الفنان احيانا يستطيع من خلال رؤيته لكتلة صخرية ان تولد لديه فكرة معينة غير تلك التي موجودة لديه سابقا، حالة ايحاء أو الكتلة الخشبية أو إلى غير ذلك. أول شيء مرحلة وضع اللمسات الأولى هي لما اللي هو بيبدأ بتوزيع هاي الخطوط بطريقة أنه يرى العمل وكأنه منتهي، ومن ثم يبدأ بالدخول شيئا فشيئا لإظهار هذه الكتل ومداعبة هاي الكتل مع الفراغ ومع التكوين بشكل عام، يعني لحد إيصالها للصورة النهائية مثل ما رسمها بخياله. طبعا وقد تكون أجمل مما رسمه بخياله. نعم هون بقى الفكرة أنه حسب موهبته، حسب إمكانيته، حسب خبرته بالتعامل مع هي التقنية. لا يمكن أن يكون هناك عمل جميل له قيمته إلا ما يكون تلك اليد نابعة من شخص يحمل هاي الخبرة وهي العقلية الناضجة لمفهوم الفن التشكيلي وبالأخص فن النحت. وقديش مهم اليوم النقد للعمل الفني؟ هلا أنا بالمفهوم العام النقد النقد له أسسه، له أهدافه. هلا فينا نحن نجي حالة تشجيع وفي حالة نقد. حالة تشجيع بتجي انت لما بتشجعي طفل، بتشجعي موهوب مع لإقامة يقيم معرض ممكن. اما النقد انا لا يمكن انا استطيع ان انقد الا لفنان يقوم محترف ذو خبرة. مو بالضرورة هيك، انه النقد لتعريف الناس أين هو المستوى الفني الذي وصل إليه هذا البلد. هون أنا بفهم النقد. أما ما بفهم النقد أنه والله أنا هاي المنحوتي منسوخة أو هاي المنحوتي حلوة أو مي حلوة أو هاي الصورة كذا. لا أنا بفهم موضوع فن، موضوع النقد هو أين وصل إليه مستوى الفن التشكيلي، الحركة الفنية التشكيلية السورية. وإذا جينا من طرطوس فينا نقول من المفترض أن لكل حقبة زمنية إلى هوية الفنية. يعني مفروض يكون الفنان السوري أو أبدا نقول طرطوسي، الفنان السوري غير الفنان الغربي، إسقاطه لتاريخه غير إسقاط الفنان الغربي لتاريخه، ومن هون إجت أهمية الفن. حلو كتير. بأقل من دقيقة أستاذ علي، اليوم نحن كتير في أخطاء عند البعض، يعني بيعتبروا أنه أنا لازم حتى أشوف فنان مبدع لازم يكون شعره شايب، أو حتى إذا كان طبيب لازم يكون كمان شعره شايب حتى أنا أطمن وكون بين إيدين أمينة. عم بحكي كمثل، فالفنان قد يكون موجود بقلب طفل. لا عفوا، لا اكيد، لا لا لا ليس لها علاقه المظاهر الخارجيه بما بما بموضوع عقليه الفنان او يعني مو بحاجه 60 سنة خبره حتى تكون فنان. هي اكسسوارات اكسسوارات ومظاهر. بينما تنقلنا انه ممكن طفل يكون حاله طفره ابداعيه، وممكن يكون في ناس لحيته واصي على الارض وعمره كبير والى اخره. لا تمتلك ابداع هذا الطفل الصغير. ما له علاقه، اذا هي مظاهر شكليه يعني. اكيد خلص الوقت للاسف لا يمل من الحديث معك استاذ علي وعن الفن التشكيلي بانواعه المختلفه، النحت على الخشب والحجر والحديد والرمل والجليد والشمع. بدي اتشكرك بالختام الفنان التشكيلي علي رجب حسين، شكرا لك. شكرا لكم على استضافتكم. أيضا مستمعينا الشكر الكبير لكم، كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذا الإذاعية روى يوسف وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بالعدية. إلى اللقاء.